مل عليا من بيا ومواي مل علي من نجم يا موال كلمني عن بيتنا الطيب واللوم الحنان كلمني عن بيتنا الطيب واللوم الحنان مل علي من نجم يا I'm